إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد كان حديثي إليكم في الجمعة الماضية عن النصيحة وذكرت صورا من أخبار المنحرفين عن الجادة تنبئ عن مسيس حاجتنا إلى النصيحة والناصحين وحديث جمعتنا هذه متمم لسابقه وسينتظم بإذن الله جل وعلا ومشيئته في عنصرين اثنين الأول شتان بين النصيحة والفضيحة والثاني آداب النصيحة وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الناصحين المخلصين الصادقين إنه ولي ذلك والقادر عليه أولا شتان بين النصيحة والفضيحة أحبتي في الله ما تقولون في رجل رأى جاره يتناول المخدرات خفية فانطلق إلى أهل الحي كبيرهم وصغيرهم تقيهم وفاجرهم وأخبرهم بصنيع الجار وزعم أنه ناصح وما تقولون في امرأة علمت بأن قريبتها ضعف الإيمان في قلبها فشرعت في إقامة علاقة عاطفية محرمة فاغتنمت هذه القريبة الفرصة والمناسبة وكانت مثلا مناسبة وليمة عرس حيث اجتمعت القريبات والجارات فإذا بهذه القريبة ترفع صوتها وسط الحاضرات وتقول إن فلانة تفعل كيت وكيت وتدعي أنها ناصحة ستقولون جميعا بكل إنصاف ما هكذا تكون النصيحة وإن صنيع هذين أقرب ما يكون إلى الفضيحة أيها الأحبة الفضلاء شتان شتان شتان بين وردة طبيعية يفوح عطرها وينتشر شذاها وعبيرها، وبين وردة اصطناعية ليس لها من عالم الزهور والورود إلا الاسم. شتان شتان بين مؤمن ناصح مخلص صادق راغب في الخير راج رحمة الله جل وعلا طامع في نشر المعروف والتقليل من الشر، وبين إنسان ليس له في عالم النصح إلا الاسم فيزعم أنه ناصح ويدعي أنه كذلك، ولكنه يريد أن يفضح عباد الله جل وعلا ويشهر بهم. لابد أن نعي الحقيقة بين النصيحة والفضيحة، فالنصيحة والفضيحة أو التعيير كما يعبر العلامة ابن رجب الحنبلي في رسالته الماتعة الموسومة بالفرق بين النصيحة والتعيير. النصيحة والتعيير أو الفضيحة يشتركان في أن كل واحد منهما ذكر الإنسان بما يكره، ذكر الإنسان بما يكره، وبينهما فرق لا بد أن ننتبه له أيها الأكارم، يغفل عنه كثيرا من الناس. فمن ذكر الإنسان بما يكره وهو يريد التشفي أو التعالي أو التشهير بالعصاة والمخطئين والمذنبين، أو يريد هذا الإنسان أن يفضحهم، فعمله هذا محرم. أما من كان يذكر الإنسان بما يكره وهو يريد تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، يريد الخير للمنصوح، يريد الخير لعامة الأمة أو خاصتها، ويسلك سبيل أهل الخير في النصيحة، فعمله هذا مندوب إليه ويؤجر بإذن الله جل وعلا أجرا عظيما. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذل النصيحة لعباد الله جل وعلا، لأن الإسلام دين التناصح. وقد مر معنا في الأسبوع الماضي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العطرة وأخباره الكريمة النظرة اتضح له الأسلوب الراقي في التعامل مع المخطئين. كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم فضح المذنبين المخطئين، بل كان يسترهم ما دامت أخطاؤهم غير بارزة لعامة الناس. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد الأمر حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. فتأمل رعاك الله يا أخي الحبيب كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصل الرسالة ويبذل النصيحة ويعلم المخطئين دون أن يجرحهم أو أن يفضحهم أو أن يشهر بهم. بعض الصحابة كانوا إذا جاءوا إلى الصلاة ودخلوا في الصلاة يرفعون أبصارهم إلى السماء. والسنة أن المصلي في صلاته ينظر إلى موضع سجوده. والنبي عليه الصلاة والسلام نصح لهؤلاء المخطئين فقال: ما بال أقوام. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام، دون ذكر الأسماء، دون الإشارة إليهم بالأصابع، وكأنهم في قفص الاتهام، وكأنهم مجروحون، وكأنهم مخطئون، لا يقيم عليهم الدنيا، بل ينصح لهم بالأسلوب الراقي الذي يصل إلى القلوب بإذن الله علام الغيوب. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، لينتهن، يتوعد النبي عليه الصلاة والسلام، لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. وعند البخاري أيضا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فتأمل رعاك الله كيف وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه إلى الخير، وكيف رغبهم في المعروف دون أن يذكر الأسماء، دون أن يشهر بهم. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، النخامة رآها في قبلة المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يقوم فيستقبل ربه فيتنخع في قبلته، ما بال أحدكم يقوم فيستقبل ربه فيتنخع في قبلته، أي يتنخم. وهذا من آداب الإسلام أننا لا نبصق أو نتنخع أو نتنخم في قبلتنا، هذا من أرقى آداب الإسلام، لأن القبلة من المنزلة والشرف بمكان، ونحن نستقبلها في كل صلاة من صلواتنا، فلا يليق بنا أن نبصق في جهة القبلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بال أحدكم. وهذا أيها الأكارم أدب عظيم رفيع جليل علمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الفضلاء، للنصيحة آداب أذكرها باختصار واقتضاب بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فللنصيحة في الإسلام آداب، جدير بأهل الخير أن يتعلموها ويعلموها غيرهم ليعم النفع وينتشر الخير بإذن الله جل وعلا. وقبل أن أسوق جملة من هذه الآداب، ألفت أنظار الجميع إلى حقيقة لا بد أن نضعها نصب أعيننا، وهي أن الخطأ من طبيعة البشر. احفظوا هذه الحقيقة أيها الأكارم، وأرجو ألا تغيب عن أذهاننا طرفة عين: الخطأ من طبيعة البشر. فالله جل وعلا لم يخلق الإنسان ملكا كريما، ولم يجعله بشرا معصوما، ونحن لا نتعامل مع ملائكة بررة أو شياطين مردة أو أحجار صلدة، ولكن نتعامل مع بشر يحسنون ويسيئون، يصيبون ويخطئون، يطيعون ويعصون. وإذا كان الأمر كذلك فلتتقرر في أذهاننا هذه القاعدة التي قررها من لا ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعند الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا علم هذا اتضح لنا مدى حاجتنا إلى آداب النصيحة. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ومتوكلا عليه، أول أدب من آداب النصيحة الإصرار بها في موضع الإصرار. بلغك أن أخاك في الله عز وجل تعاطى الرشوة، أخذها أو أعطاها، فلا تفرح بهذا الخبر ولا تطر به كل مطار لتنشره هنا وهناك في المنتديات والمجتمعات العامة والخاصة، بل ارغب في الخير وابتغ ما عند الله جل وعلا، واطلب رضا ربك عز وجل، واطلب الخير لهذا المخطئ. ائته وقل له: يا أخي الكريم، بلغني أنك فعلت كيت وكيت، وهذا عمل محرم، فإن أقر فذكره بالله جل وعلا، وخوفه بما ينتظره بين يدي ربه عز وجل. قل له: اتق الله يا أخي، تذكر يوم تعرض على ربك جل وعلا وحيدا فريدا، لا أنيس ولا جليس ولا مال ولا منصب ولا جاه ولا سلطان، ولكن ينفعك العمل الصالح. فماذا تقول لربك وقتئذ أو حينئذ؟ لعل كلماتك تصل إلى قلبه وتبلغ مداها فيتأثر هذا الإنسان. فلا بد من الإصرار في موضع الإصرار. فالمؤمنون نصحة والمنافقون غششة فضحة. أهل الإجرام والنفاق يطيرون بأخطاء الغير كل مطار ويفرحون بها. إن بعض المسلمين إذا رأى بعض إخوانه أخطأوا يتمعر وجهه ويغضب غضبا شديدا، وهذا يحمد عليه ويشكر، وهو دليل على ذرات الإيمان في قلبه تجعله يتمعر وجهه ويغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. ولكن المذموم أن يتجاوز هذا الغضب في الله عز وجل حده، فإذا بهذا المسلم يخبط خبط عشواء ويتصرف تصرفات طائشة قد تكون أسوأ ضررا من خطأ الإنسان الأول. فنقول لعباد الله عز وجل: تصرفوا بحكمة، فإن الحكمة خير عظيم، ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فعلى أهل الإسلام أن يذهبوا إلى هؤلاء المخطئين ويذكروهم بالله جل وعلا. ما دام خطأه وقع سرا فلماذا تفضحه؟ تذكر أنك متى سترته سترك الله في الدنيا والآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ألا يسرك أخي الحبيب أن تكون من الذين يسترهم الله إذا زلت أقدامهم؟ إذا قالوا كلاما سيئا أو فعلوا منكرا ألا يسرك أن تستر فلا تفضح؟ إذا قلت بلى يسرني ذلك فاستر عباد الله جل وعلا. ولله در الإمام الشافعي إذ يقول: تعاهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أحبتي في الله، الأدب الثاني من آداب النصيحة بإيجاز الرأفة والشفقة بالمخطئ، لأن المقصد من النصيحة إرجاعه إلى الجادة وعودته إلى الطاعة وتوبته من الخطيئة والمعصية. وما دام الأمر كذلك فكن رحيما بهؤلاء المخطئين، شفيقا بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق، الرفق عباد الله بهؤلاء المخطئين. وتذكروا بأن النفوس البشرية جبلت على حب العبارات الحانية والأساليب العذبة والكلمات الرقيقة الرقراقة، فتخير أعذب الأساليب وأفضل العبارات وأحلى الكلمات، وتعاهد بها هؤلاء المخطئين في انفراد، لعلها تخرج من قلب سليم قبل اللسان لتصل مباشرة إلى القلب، قلب المنصوح. فهذا أدب ثان جدير بنا أن نحفظه أيها الأكارم. يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم كذا الرحم الشفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. الأدب الثالث أيها الأكارم أن يعمل الناصح بالنصيحة. عباد الله، إماء الله، أرأيتم لو أن رجلا يتناول سيجارة بيده ويأخذ نفسا عميقا ليخرجه من خياشيمه، ثم ينظر إلى ابنه ويقول: يا بني لا تدخن، أن لكلمات هذا الوالد أن تصل إلى قلب الولد؟ أنت تدخن وتأمر ولدك بترك التدخين؟ أنت تتعاطى الربا وتنصح جارك بترك الربا؟ أنت تأخذ الرشاوى وتوصي صاحبك بترك أخذها؟ أين أنت من قول ربنا جل وعلا: أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين أنت من قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا غضبا وسخطا وكرها، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يجاء بالرجل يوم القيامة، وفي لفظ يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، نسأل الله السلامة، فيلقى في النار فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فتندلق أقتابه أي تخرج أمعاؤه من بطنه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، أي يا فلان، أي فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف؟ أما كنت تنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. بئس مصير هذا الصنف من الناس. ولقد أجاد من قال: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم